الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم شراء القطط من أجل تقديمها كهدايا للأصدقاء أو الأقارب؟ الحمد لله، أسأل الله أن يصلح قلوبكم وأن يعمرها بالإيمان وتقوى الرحمن، وأن يكفيكم شر هذا الفراغ الذي كثر في واقع الناس. على كل حال، الجواب: لا يجوز شراء القطط ولا بيعها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن شراء الهرة. ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهر، وهو حديث جيد. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال: سألت جابر بن عبد الله عن ثمن السنور والكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلا يجوز شراء القطط ولا بيعها، والله أعلم. وإذا أردت أن تهدي لها هدية فاحرصي أن تكون الهدية ذات قيمة شرعية تنفعها في دينها وتنفعها في دنياها وعاجل أمرها وآجله، فأهديها شيئا تنتفع به الانتفاع، سواء انتفاعا دنيويا أو انتفاعا أخرويا، حتى يكون لك أجر هذه الدلالة على الخير بهذه الهدية. وأما أن تهديها هرة فإنها ماذا ستفعل بها؟ أسأل الله أن يهدي القلوب وأن يصلح النفوس وأن يعلي هممنا لنيل مرضاته، والله أعلم.